قال رحمه الله: حدثنا بشر ابن محمد، نعم أحسنت، السختياني أبو محمد المروزي، رمي بالإرجاء، صدوق رمي بالإرجاء. قال أخبرنا عبد الله، تفضل، ابن المبارك أبو عبد الرحمن، إمام في الزهد، إمام في الحديث، إمام في الخير، لم يسبقه أصحاب رسول الله إلا بالصحبة كما ذكر ذلك بعضهم، وهذا كله بسبب التربية الطيبة من الأب والعناية من الأب، فأبوه كان من أهل الورع ومن أهل الخير والصلاح، فطلب منه سيده، وكان رقيق عند بعضهم أو خادم عند بعضهم، فلما قدم الضيوف على ذلك السيد فطلب منه رمانا يجنيه من الشجرة، فجاء له بالرمان الموجود وقدمه للضيف، فإذا بالرمان فيه شيء من المرارة بعضه، فقال له: إني أريد غير هذا. قال: ما ذقت من الشجرة يوما واحدا من غير إذنك، ما أكلت شيئا ولا أعرف ما هو الحال من المر في هذه الشجرة. فاستغرب منه وسأل عنه، فقالوا: نعم، هذا الرجل لم يطعم الشجرة من يوم ولي عليها، ما أخذ منها شيئا، لأنك لم تأذن حتى يعرف الحال من الحامض أو حتى يعرف الجيد من غير الجيد. هذا ورع والله عظيم جدا، وقد تقدم معنا في الزهد ورع عظيم عند هذا الإمام رحمه الله، عند هذا الوالد يعني لعبد الله المبارك، ما ذاق الشجرة. الآن تولي بعض الناس على بعض الأمور تجد التساهل فيه وعدم المبالاة بهذا الجانب، يتناول من هنا ومن هنا ويستسيق لنفسه بتأويلات ربما لا تنفعه وتأويلات ربما تضره، ويتأول ويأخذ ويأخذ، يتأول ذاك عامل عليها وذاك كذا إلى آخره. فالورع الورع هو الذي ينفع طالب العلم ويفتح الله سبحانه وتعالى به عليه، أنه يتورع عما لا يليق به وعما لا يصلح أن يصدر منه. وهكذا والد البخاري رحمه الله على ما تقدم معنا في الزهد، يذكرون عنه نحو هذا الذي ذكر عن والد عبد الله المبارك من الورع ومن الدين ومن الخير العظيم، فحصل النتاج في أبنائهم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. تجد كثير من الآباء أبنائهم يصلحون، وهذا قد لا يكون لبعض الناس مع أنه ذروة في الصلاح، فنبي الله نوح لا أصلح منه عليه الصلاة والسلام، فهو نبي كريم، ومع ذلك حاول مع ولده الشقي، كتبت عليه الشقاوة ولده في الأزل، فلم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويسلك مسلك أبيه، لكن هذا الأصل. فتجد الآثار على الأبناء جيدة إن كانوا الآباء على خير وعلى صلاح، وهذا واقع الناس الآن. انظروا إلى أبناء أهل السنة، الأغلب في أبناء أهل السنة على خير، مقبلون على القرآن، على الحفظ، على العلم، على ما عليه الأباء. ولد الأب يعني يسلك مسلك أبيه في مهنته وفيما هو عليه، فتجد ولد النجار نجارا، ولد الصياد صيادا، وهكذا أيضا ولد العالم تجده يقبل، ولد طالب العلم يقبل على العلم، لأن أباه يرشده إلى الخير إلا من شده. وإلا الأصل أن الأبناء حتى في المهن تبع لآبائهم، هذا هو الغالب. فهذا هو الحاصل، أن الأب يؤثر على الابن، إلا من شرد وشد فحسبنا الله ونعم الوكيل. وإلا الأب تجده حريصا على ولده أن يكون على هذا الخير. قال أخبرنا يونس، نعم، ابن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي، كنيته أبو يزيد، أحسنت، القرشي، وهو مولى لمعاوية بن سفيان بن أبي سفيان. قال عن الزهري، زهري مشهور أبو بكر أحسنت، محمد بن شهاب أبو بكر عيب عليه الدخول على بني أمية، وكان لا يداهن بني أمية، ومما يدل على عدم مداهنته وعدم إقراره لهم على أخطائهم، فإن بني أمية عندهم النصب كما تعلمون، رحمهم الله ابتلوا بهذه البدعة، وابتلوا ببني العباس، وابتلوا بسب آل البيت على المنابر شهارا نهارا، سبون آل البيت وصلحاء آل البيت، فهذه بدعة النصب، الكلام في آل البيت، آل بيت رسول الله من أهل الخير وأهل الصلاح، أما المنحرف منهم فلا بأس بالكلام فيه وبيان انحرافه بالحق، أما بالباطل فلو كان ما كان، ما يصلح الكلام بالباطل حرام. فهؤلاء ابتلوا بالنصب والعدان آل البيت، وما كان يداهنهم رحمه الله تعالى، بل أنكر على بعض أمرائهم لما طلب منه أن يفسر على ما يريد من الهوى الذي ركبه، من الذي تولى كبره؟ يعني يشير إلى الآية، قال علي، قال الزهري أو أدخل أناسا قبل ذلك، فكان يسألهم يمتحنهم من الذي تولى كبره، يقولون لهم عبد الله بن أمية، قال يقول لهم كذبته، يقولون الأمير أعلم ويخرجوا. فلما دخل الزهري قال من الذي تولى كبره، قال عبد الله بن أبي، قال كذبت، وإنما علي بن أبي طالب، قال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ما عنده مداهنة، ما عنده مداهنة في دين الله أبدا، لو نادى مناد يقول الكذب حلال ما كذبت، وهذا كما سمعت للمبالغة، فحاشاه أن يستميله بنو أمية بشيء من العطايا، هذا هو العالم، وما رفعهم الله إلا بهذا والله. أما استمال طالب العلم بشيء من العطايا هذا تجده ما ينفع غالبا، تجده يذل بهذه العطايا التي يعطاها ولا يستفيد منه الناس، بل الناس يمقتوه ويزهدون فيه. قال أخبرنا سالم بن عبد الله، تفضل. نعم، ابن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر، وتقدم معكم كنيته أبو عمر، وقيل أبو عبد الله القرشي العدوي، وهو أجل من نافع رحمه الله من حيث النسب والحسب، وأما من حيث الرواية فأحمد توقف في ذلك، ومن حيث الجلالة في العلم وفي الحفظ والتثبت في الحديث، فأحمد في بعض الروايات توقف في بعضها كأنه يشير إلى نافع وأنه يقدم على سالم، وهذا تستفيده عند الترجيح. وأما من حيث النسب فلا شك، فنافع مولى، وهذا ابن عبد الله بن عمر ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أشمه أولاد عبد الله به، هذا سالم أشبه أولاد عبد الله، له أولاد كما تقدم معنا في ذلك الحديث، لما قال بعض أولاده وهو بلال والله لنمنعهن، لما قال ابن عمر حدث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال بلال والله لنمنعهن، اختلفوا هل هو بلال هل هو واقد، فإذا ابن عمر له أكثر من ولد، أشبه أولاده وأجل أولاده سالم به، أشبه أولاده به وأجل أولاده سالم، كما أن عبد الله أشبه أولاد عمر به، فعبد الله أشبه أولاد عمر به، وسالم أشبه أولاد عبد الله به، وأجل أولاد عبد الله بن عمر به، أو أجل أولاد عبد الله بن عمر وأشبه أولاد عبد الله بن عمر به، وهكذا أيضا عبد الله أجل أولاد عمر وأفضل أولاد عمر وأشبه أولاد عمر بعمر رضي الله تعالى عن الابن وعن الأب، وهو من أورع الناس ومن أيضا كذلك أحرى الناس للأمر العتيق، فهو يتحرى الأمر العتيق، حتى قيل في هذا أنه ما أحد على الأمر العتيق إلا عبد الله بن عمر كما جاء عن عائشة وعن غيرها، وأنهم كلهم استمالتهم الدنيا إلا عبد الله بن عمر، يتواضعون لهذا، وأننا ملنا شيئا ما، لكن عبد الله ما مال للدنيا أبدا ولا بال بهذه الدنيا ولم يركن إليها، وهم يخبرون عن أنفسهم، ولا شك أنهم من أبعد الناس عن الفتنة بها، ولكن يرون أن عبد الله هذا في الذروة، وأن عبد الله الدنيا ما استمالت، وكما استمالت ربما يظنون أن استمالت غيرنا أو استمالت بعضنا. وهذا من التواضع ومن معرفة الفضل لأهل الفضل. عن ابن عمر، وقد نصح عبد الله بن الزبير أنه لا يخرج لما جاء ذلك الفاجر الحجاج إلى مكة يريد أن يقاتل، وقد رأى الحجاج جاء بذلك الجيش العرمرم ورأى أن عبد الله بن الزبير سيهزم، فأمره أن يستسلم وأن يدخل تحت ولاية هذا الفاجر ويكف الناس من شر القتال ويحقن دماء المسلمين، ولا داعي لقتال هذا الذي قد جاء من الشام. وخلافة عبد الله بن الزبير خلافة صحيحة كما نص ابن كثير رحمه الله، دانت له جميع البلدان إلا الشام، إلا الشام استعصت عليه شيئا ما، وهي البلاد التي فيها الإمارة الأموية مروان وغير مروان استعصت عليه شيئا ما، وكل البلدان العراق واليمن وغير ذلك كلها دانت لعبد الله بن الزبير، حتى قال ابن كثير كانت خلافته صحيحة، ولا يقال أنه خارجي حرام وأن يستدل بعبد الله بن الزبير في الخروج على ولاة الأمور. عبد الله بن الزبير استتب له الأمر وصار أميرا وإمارته صحيحة رضي الله تعالى عنه. بنو أمية حصل فيهم الضعف إلى آخر ذلك، كانوا مطالبين بالبيعة لعبد الله بن الزبير، فاستعصى مروان ومن معه حتى تجمعوا تجمهروا في الشام، ثم أرسل هذا الخبيث الحجاج بن يوسف عبد الملك في ذلك الأيام، أرسل هذا الرجل فحصل ما حصل من استباحة مكة ومن الدماء التي سالت والقتل والقتال عن طريق الحجاج. وقد نصح عبد الله بن عمر أنه يقف إلى هنا وأنه لا يقاتل، هذا مهزوم مهزوم، هذا قد جاء كما ترى، وفعلا حصل بتقدير الله ما حصل، ولو أخذ بتلك النصيحة لحقنت الدماء ودخل تحت إمارة ذلك الرجل. فإن المقصود هو إقامة الخير وإقامة الحق، سواء كان عن طريق هذا الخليفة أو عن طريق ولاية، كانوا يتحرون بإقامة الدين، ما عندهم ولا لعداء الله ولا عندهم شيء من هذا، فكان المقصود يقول هذا معنى كلامه، هذا المقصود أن شرع الله يقام وأن الخير يقام والدماء تحقن، سواء كان عن طريقك أو عن طريق بني أمية سيحصل الخير، استسلم وبايع وانتهت القضية وقدر الله ما شاء فعل. ما كانوا حول هذا الملك، كان المقصود من هذا إقامة شرع الله وإقامة حدود الله، وكانت حدود الله مقامة، فاستسلم ابن الزبير وانتهت القضية لأن المقصود هذا. فحصل ما حصل بتقدير الله، وقد نصح عبد الله وغير عبد الله نصحه وقال له ما أراك إلا قتيلا، وقتل رضي الله تعالى عنه ظلما وبغيا. قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب رزيق ابن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع، ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله كلكم راع، أمره بهذا فأنت راعي. وهذا وجه الشاهد، هذا وجه الشاهد أنك راع، فيجب عليك إقامة الجمعة للناس وإن كانت قرية من القرى، فأقم الجمعة فأنت من الذين قد خولهم الله وصرت راعيا على تلك الرعية. كلكم راع، هذا الحديث يستدل بعمومه على ما أشار إليه الزهري رحمه الله تعالى، أن من كان راعيا يجب عليه أن يقيم لهم ما أراد الله قيامه وما يجب قيامه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، يجب عليهم أن يقيموا ما تقتضيه الرعاية، وأعظم ما تقتضيه الرعاية دين الله، أعظم ما تقتضيه الرعاية دين الله سبحانه وتعالى، يجب إقامته من قبل هؤلاء الذين ولاهم الله وخولهم الله وصاروا أمراء ورؤساء وغير ذلك. لكن هذا الحق الذي للرعاية قد حصل الإخلال فيه، وهذا الحق الذي تقتضيه الرعاية قد حصل الإخلال فيه. كلكم راع، أقم الجمعة للناس فإنك راع، يجب عليك أن تقيم الجمعة ولا تتساهل في هذا الجانب. وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية، وكل بحسب في الرعاية. فالرعاية الكبرى وللأمر تختلف عن الرعاية الصغرى للأب وللأم، وهكذا الخادم الذي يقوم على مال السيد، وكل بحسبه في الرعاية، فلا يخرج أحد عن الرعاية، لا يخرج أحد عن الرعاية، كل واحد راع، والمرعي الذي يرعاه بحسبه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. فيا ليت كل أحد يقوم بالواجب الذي عليه لصلحت المجتمعات. والله لو عملنا بهذا الحديث والله لصلح الناس كلهم وصلحت المجتمعات، كل واحد يستشعر ما أنيط به من الرعاية، وللأمر يستشعر، والأب يستشعر، والأم تستشعر، والخادم يستشعر، وكل واحد يعلم ما أنيط به ويقوم به، انتهت الأمور. والمدرس كذلك الذي يدرس راعي يعلم ما يقوم به من الرعاية، فلا يتغيب عن الدرس لغير ما عذر. كلكم راع، طلاب هؤلاء مرعيون وأنت راع، فلا تتغيب عن الدرس إلا لعذر، فإن كان هناك عذر تغيبت، وإن لم يكن عذر فهذا إخلال بالرعاية التي أناطها، وهو من أعظم ما ينبغي أن يراعى، شؤون العلم وشؤون التدريس شؤون القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، هذه مسؤولية ما هي سهلة. وهكذا أيضا ما يقوم به الإخوان من الأمور الأخرى، كلكم راع، ثم فصل وذكر جزئيات فقط، وليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، وإلا لا يحصر في هؤلاء فقط، لكن هؤلاء رؤوس الرعاة ورؤوس من يقوم بالشؤون التي أنيطت بهم، وإلا غيرهم أيضا راعي ويجب عليه أن يقوم بما وليه. هكذا الموظف الآن هذا يعتبر راعي مسؤول على هذه الوظيفة، وهكذا المدرس المدارس راعي وقد أنيطت به، وكم تعدد. لكن هؤلاء الأصول الذين ذكروا في القيام بهذه الرعاية المهمة، فلو قامت هذه الأصول لرأيت خيرا كثيرا، أي بالواجب الذي عليها. قال ومسؤول عن رعيتها، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهذا هو الحدود لها. أما أنها تريد توسع، تريد وزيرة وتريد رئيسة وتريد محافظة، ما هو هذا شؤونك؟ ماذا بعشك فادرجي، هذا ما هو بعشك فانصرفي عنه. فالذي بعشك البيت، والمرأة راعية في بيت زوجها، فرعيتها محدودة مقصورة على شيء معين، فيجب عليها أن تقوم بهذا الذي أنيط بها، لا تكلف نفسها ما لا تطيق، ولا تحمل نفسها ما لم تحمل، ما لا تحمل لم يحملها ربنا سبحانه هذه الرعاية العظيمة، هذه لأهلها. قد أشار الحديث أنه يقوم بها فحول الرجال، هذا يقوم بها الرجال، ما هو كل الرجال أيضا، يقوم بها من مكنهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم من القدرات ما أعطاهم، فإن الأمر ليس بالسهل. وأما تريد المرأة أن تكون وزيرة، وتريد المرأة أن تكون كذا وكذا من الرعايات العظيمة، فرسول الله يقول وهو يبين الفشل والخلل للأمة بإناطة مثل هذه الأشياء، لن يفلح قوم، إلى المرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، انتهت الأمة. إذا أنيطت الأمور العظيمة للأمة انتهت الأمة، وفعلا والله انتهينا إلا من رحم الله لأن بقيه، وإلا الآن يدفون هذا ويدفعون به دفعا على المسلمين أن تكون المرأة، ونخشى أن يأتي يوم أن تكون المرأة هي الرئيسة على اليمن، الرئيسة على المملكة، والرئيسة على الدول الأخرى، والله نخشى، وهذا ما هو بعيد على ما نرى ونسمع، والله ما هو بعيد أن يأتي هذا، ونسأل الله العافية والسلامة. وقد سئل شيخنا رحمه الله عن المرأة إذا تولت وصارت رئيسة هل يجوز الخروج عليها؟ قال نعم، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فإذا كان عندهم القدرة وعندهم الاستطاعة يجب إزالتها، لأن هذا المكان ما هو مكانها. وإن كانت مسلمة يجب إزالتها، لأن المكان هذا ليس بمكان لها. سئل رحمه الله عن هذا: إذا كانت المرأة راعية ومسؤولة أي رئيسة على البلاد المسلمة، صارت رئيسة، هل يجوز الخروج عليها؟ قال: نعم يجوز الخروج عليها، وذكر نحو هذا الدليل. لأن الذي لا يجوز الخروج عليه هو الرجل، وإن كان ظالماً وإن كان باغياً. أما هذه لو وضعت هنا هذا هلاك الأمة، ينبغي إبعادها وأن يوضع مكانها الرجل، وإن كان فاسقاً وعنده ما عنده من الظلم، لأننا مأمورون بطاعته. وأما هذه المرأة لسنا مأمورين بطاعتها، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولكن هذا كله كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة، أو ما هو معقول عن معلوم عن أهل العلم، أنه لابد أن ينظر في المصالح والمفاسد. فالفتوى كانت مقيدة بهذا، نظر في المصالح والمفاسد. أما إذا كانت هناك مفاسد مستريح ومستراح منه، يصبر. هؤلاء الشعوب تصبر حتى يفرج الله سبحانه بموت هذه أو بوجود غيرها يقوم بهذا الجوانب. أما الخروج عليها وفيه سفك للدماء وفيه فتن وغير ذلك فهنا لا يجوز، لا لذات الأمر لا، وإنما المفاسد التي تحصل. وإلا واجب عليهم أن يبعدوا هذه المرأة ويأتوا بغيرها. لكن إذا كان جيوش قد جيشت جعلتهم المرأة سيتواجه بهم الرجال، تواجه بهم الشعوب، لا أحسن يكف، لأن القتال سيكون بين هؤلاء. لكن كان هناك أسلوب لإبعادها أخف الضررين، فإنه لا يرتقى إلى الأعلى، بل يبدأ معها بالأدنى وتبعد ويؤتى برجل مكانها. ولا يقال أنهم أخرجوها من سلطانها، لا، هذا ما هو سلطانها، سلطانها مكان آخر. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه، ما هي أن هذه؟ وحسبت أن قد عند من مخففة من الثقيلة، وإذا خففت فلا بد من الفاصل بعدها، إما بقد أو بالسين أو بالتنفيس أو بلن، يعني بالتنفيس اسم الشين وسوف يشمل، أو بلن إلى أخذ ذلك من الفواصل. وهنا الفاصل بقد. وحسبت أن قد، أحسنته، وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه. هذه زيادة الآن. إذن ليس المقصود الحصر والقصر على من ذكر، ولكن هذا الأصول ذكروا، حتى الرجل الولد راع في مال أبيه وينتبه لمال أبيه ويقوم بالرعاية الواجبة عليه إذا استرعاه أبوه شيئا من المال. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وهذا تعميم لما تقدم وتكرار لما تقدم، تأكيد لهذا الأمر العظيم، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ذكره إجمالا وفصلا بعد ذلك، ثم أعاد الإجمال: وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. لأن الأمر كما تعلمون أظن قد جاء الوقت. تفضل إذا جاء الوقت تفضل. والشاهد من الحديث: كلكم راع، يجب إقامة الجمعة عن طريق ولاة الأمور،